بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله. وحنسوها إني مزارعة حديثتك صاب سنيد alfaadooduna xoogaa ay yar kala duduwanaayeen, asaaniiddoodana ay yacni iskhilaafsanayd wax ka mid ah. waxaa noo soo dambeeyey Cataa ibnu Abi Rabaax xadiidka inuu Jaabir ka warinayey. marka riwaayaadkii Cataa mutaabacaadkooda ayuu halkan rabaa inuu ka galo. marka ayuu wuxuu leeyahay: waqad rawa annahya, waxaa wariyey iska reebidda layska reebay, can ilmuxaaqalati, muxaaqalada la yska reebay, يزيد بن النعيم. يزيد بن النعيم أي وريي عن جابر بن عبد الله أيون كورنا، يعني يزيد عطاء ومتابعيه، ومعنى عطاء عن جابر كليا ما هاني، يزيد بن النعيم عن جابر النواجرتا. طيب. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن إدريس وهو أبو حاتم الرازي الحنظلي ثقة إمام، قال: حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع الحلبي، قال: حدثنا معاوية بن سلام وهو أبو سلام الدمشقي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم. يزيد بن نعيم الأسلمي مقبول، ابن حجر تقريب كسيدا سكويري، مسلم يا أبو داود يا النسائي أي أوريان. ابن حبان كتاب كيس الثقات كو توثيقيي، ابن القطان الفاسي سجن وتوثيقيي، سيدا او الحافظ الزيلعي نصب الرايه او كسوغوريي، عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل. نبي وحو ريبي حقلك ومحاقلة بو ريبي، وهي محاقلة المزابنة. واي تفسير كمرك الرواية النسائي محاقلة مزابنة اسكو معنو كدية محاقلة ذي بمزابنة كفصيري. في صحيح مسلم محاكسوا تفسير كمحاقلة عن جابر ولي بلغوريي وويري: والحقول كراء الأرض. والحقول أما محاقلة كراء الأرض قولك أولا كريو وأرولك مركة أولا كريه. تفسير كمركة إمام مسلم جابر لغوريي محاقلة وحكم معنيي رولك كرين تيسا يكون معنيي وليبا وحكا صواب حقار كميدا إن لغو كريه ثلث أما الربع. تفسير كاسان مشهور أه أو بضن مت كان النساء هل كان أوكو شاقي أد مشهور أماها كاسا كحوق بضن. طيب محاقلة المزابنة لنا فرق بين الحوين محاقلة كراء الأرض بثلث أو بالربع، ويان مزابنة وحايتها بيع الرطب بتمر رطب أو مركة تمر رلك تالا لغو قضوا. قال: خالفه هشام. هشام أي خلافي، هشام يو خلافة معاوية بن سلام، ورواه عن يحيى أي حديث ككوري عن أبي سلمة عن جابر. تيورا مركا يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن النعيم أي أهي هذا مركا يحيى بن أبي كثير أبو سلم وكورنا عن جابر مركاس. وبه قال: أخبرنا الثقة. الإمام النسائي هل كان سيدا سوير، يعني أخبرنا الثقة حماد بن مسعدة ضدك أو كوري نسائي كسوغا تقريبا طبعا أي كل دوين انتو ذبنا كل الثقات عدة هذا أو كوضة هذا سجارة أو جوضة حد. أخبرنا الثقة تذن شراح ذا وحشة جاي ما أنا أركن مركة. وأنا مسألة ذا اللي يرادو الإبهام بلفظ التعديل راوي إن المجع يسل شيئين لكن لغو قريه مجع تعديل تصاي وح تعديل الثقة وتعديل أما هو هنا. marka lafdi amaan ayaa wax lagu ibhaamiyay oo lagu qariyay. marka waxa laga yaabaa nasaa'ibti marka mas'ala ahaan marka xal la dhahayaa marka culimmada waxay leeyihiin ma la aqbalaayo, oo xadiidka akhbarana thiqatu uu ku jiro waa iska mubham, waayo waxaa laga yaabaa isaga agtiisa inuu thiqo ka yahay, kayruhuna unan thiqo ka ahayn ayaa dhici karta. Marka inuu magac dhabo oo uu magaciisa sheego si loo ogaado ayaa daruuri ah. Kayr waxaa laga yaabaa haddii magaciisa la sheego culimmo kale inay bayaani lahayd waxa uu yahay. Laakiin alimaamu Nasaa'i raximahullah wuxuu ka mid yahay dadka aada ugu tashadudo rijaasha, ee qof isagu marka uu tawthiiq ku sheegay oo akhbarana thiqatu uu yiri, waxay u badan tahay inuu thiqo yahay, maadaama marka isaga mutasaahilna ma ahan, bal rijaasha waa ku adadag yahay ama ictidaal ayuu leeyahay. قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحور ربي عن المزابنة والمخاضرة أي ربي مزابنة ذي مخاضرة. قال وحور المخاضرة بيع الثمر مره إن الإيبي وقبل أن يزهو انت أونم بسلانن ani mirihii oo cagaaran oo aan bislaanin in la gado, walmukhaabaratuna baycuulkarmi cinabka oo la gado waay bikadaa intaas lagu gado, wakadaa saacin intaa intaasoo suus. Yani cinabkii geed saaran ayaa zabiib qalalay dhulka yaallaa lagu gadaa intaas intaas. Qaala khaalafahu cumar bnu abi salamata ayaa khilaafay, yuu khilaafa yaxya bnu abi kathiir, faqaala wuxuu yidhi can abiihi can abi hurayra. Mawduc lkhilaafna waa maxay? xadiidkii hore jaabiru ah, yaxya bnu abi kathiir can abi salama can jaabir buu ka dhigay, cumar bnu abi salamana wuxuu ka dhigay can abiihi oo abu salama can abi hurayra, saxaabiga waay marka mawduc lkhilaafka. Wabihi qaala akhbarana cumru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaana cabdiraxmaan wa ibnu mahdi qaala xadaana sufyaanu wa thawri can sacd bni ibraahim wahuwa almadaniyu عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. خالفهما لبذو ذوحا خلافي عمر بن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير لبذو ذوحا خلافي محمد بن عمرو ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحور عن أبي سلمة عن أبي سعيد حديثك وحكرني حديث أبي سعيد. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم صاحب كتاب الخرج قال حدثنا عبد الرحيم وعبد الرحيم بن سليمان الكناني وأبو علي الأشل المروزي ثقة له تصانيف روى له أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. خالفهم سدح ذو وحا خلاف الأسود بن العلاء فقال وحوير عن أبي سلمة عن رافع بن خديج. مرك أبو سلمة سيالك للدول لو قوري مر, أبو مر عن أبي سعيد مر عن جابر مر عن رافع طيب مربى مركا يعني مر عن أبي هريرة. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى وهو زكريا بن يحيى الساجي خياط أهل يعني السنة خياط السنة قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم وهو محمد بن سعيد أي الليلة أهوغي سلون اسمه محمد بن سعيد بن يزيد التستري أبو بكر مقبول نسائي بن ماجه بأوريان إمام الذهبي والتوثيقي كتاب كيس كاشف عن طيب قال حدثنا عبد الله بن حمران وهو أبو عبد الرحمن البصري صدوق يخطئ قليلا روى له البخاري تعليقا ومسلم أبو داود والنسائي. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم عن الأسود بن العلاء وهو الثقفي ثقة روى له مسلم والنسائي عن أبي سلمة عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. رواه القاسم بن محمد أي حديث كوريع عن رافع بن خديج هذا وحال لقبحي أبو سلمة روايات كيس هذا محال لقلها مركة waxaa la gelayaa alqaasim ibnu muxamed ibn abi bakar ayuu gelaa haddana wabihi qaala akhbaranaa cam marka qaasim wuxuu mutaabacaynaa abu salama hadda yani waxaa siman qaasim ibnu muxamed iyo abu salama وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل قال حدثنا عثمان بن مرة وهو البصري مولى قريش لا بأس به روى له مسلم والنسائي قال سألت القاسم أي أن سؤال عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة قال أبو عبد الرحمن والإمام النسائي سيدا أنه حرها أيه dadka ka warinaya nasaa'i kitaabka abubakar ibnu sunni oo kale qaala abu cabdiraxmaan maratan ukhra akhbaranaa camru bnu caliyin qaala qaala abu caasim meeshii hore xadathanaa abu caasim ay ahayd moogta can cuhmaana bni murata qaala sa'altu alqaasima can kiraa'i alardi baan su'aalay faqaala wuxuu yidhi qaala raafic bnu khadiij an ina rasuula allahi sal lay slam nahaa can kiraa'i alardi nebigu wuxuu reebay dhulka kiraintiisa kiraa'u lardina waa muxaaqala waa dambe kala duwana ayib wakhtulifa calaa saciid ibn lmusayab riwaayadka qaasim intaas uga baxay saciid ibnu lmusayab ayaa xadiidka haddana la iskugu khilaafay korkiisa wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu lmuhanna qaala xadathanaa yaxyaa wa yaxya bnu saciidin alqaaan can abi jacfarin alkhatmiy واسمه عمير بن يزيد ومجعيس وهو صدوق روى له أصحاب السنن الأربعة قال أرسلني عمي أذيرك إبا إدري وغلاما له أنا وغلاما له أنا أدون الله إلى سعيد بن المصيب أيؤيد أيونودري أسأله عن المزارعة أنه سؤال سعيد مزارعة يعني سعيد بن المصيب فقال وحو يري كان ابن عمر ابن عمر وحو أها لا يرى بها بأسا سعيد وحو يري ابن عمر قبء ما أركي جرين حتى بلغه عن رافع ابن خديج إلى أكسو قاري حديث حديث فلقيه ولك المي فقال رافع وحو يري أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبقى وحو يمد بني حارثة ري بني حارثة فرأى زرعا هو أركي أبور بل يعني أبور بحاي دلق أيو أركي دلق بحاي فقال وحوير ما أحسن زرع ظهير ظهير بلق سؤال محاك وناك بدن وناك بدنة فقالوا وحوير هذا ليس لظهير ظهير إسكمالها فقال وحوير أليس أرض ظهير للكم يونا نهين للكي ظهير qaaluu wuxuu yidhaahdeen balaa inuunan ahayn iska daaya dhulku waa leeyahay walaakinahu azracahaa laakiin qof ayuu ka kireeyey oo uu markaa inuu beerto u ogolaaday azracahaa yacni waxaa weeyaan acdaahaa hayrahu liyazracahaa biujratin qof kaleu u dhiibay beerta inuu beerto uu fasho ujrana uu bixiyo kiro فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو يري خذوا زرعكم بيرتينا إذنك اللوريغ أو قاتا وردوا إليه ننك كريستي أعليا نفقته نفقديس يعني علي بيرت ما دام رولك إذنك أدلي ذهين رولك أن بيرت كتال إذنك قاتا ننك أن قرشك كقلي أعليا مركنا معنو سيدا سؤال ما يشاء مركا علماء قاروحي كقاتين haddii qofka qof dhulkiis uu fasho biduuni idnihi ee markaasoo kale maxaa la yeelaa marka qarashkii ka galay in loo celiyo oo la yidhaha wuxuu adiga kaa galay qaado orod iska tag oo markaa dhulkii ninkii iska lahaa uu beertii isaga isku qaato xadiidta qaarnaad waxay tilmaamayaan laysa licaraqin daalimin xaqun yacni dhidid ama xidid oo saaxibkiisa oo wax dulmiyey wax xaqa ma laha oo marka inuu dhihi karo ani waxna ku siin maayo wax ma haayee goosa waxaan shaf yacni gur ama jejebi aday kuu taallaa markaa sidaana waa xaq uu leeyahy waa yeeli karaa haddii uu doonana waxaagan kuu celinaa iga tago u dhihi karaan ayib qaarkoodna dalagga iyo waa kala saaraan geedaha dalaga oo kale wax saddex bil iyo wax lamida ku eg waa ujra laga qaadi karaan, markay fasalku uu goostana hore waa tegaa. Laakiin haddii ay tahay geedo ama geed mirood waxa ay yihiin, ee geed miroodka siibidiisuna waa dhib badan tahay, waqti dheer uu iska baxaa u gaaraa. haddii marka la yidhaaha la siibana waa dhib. Marka qofkii waxay leeyihiin markaas oo kale yacni in la yidhaahdo waxaa lagu celinaa iska bax. Haddii marka ay isku mari waayaanna geedaha ninkii iska lahay ha rifto oo meesha ha ka bixiyo, meesha uu geysana isagay jirtaan. Weliba wuxuu ku yeelanaa dhulka simidiisa, ujirada dhulka lagu simaayo. Ninkan bikayri idnihi wax iskaga dhul iska galay ouna lahayn beertii dhulkii wixii lagu simi lahaa naqsi hadduu jiro waxaasna waa ku daraa, waa laga rabaa. ayb qaala wuxuu yidhi fa akhadnaa zarcanaa beerteennii baan qaadannay waradadnaa ilayhi waanan u celinay nafaqatahu baan u celinay nafaqadii wixii ka galay qarashkii. warawaahu taariq bnu cabdiraxmaanna waa wariyey xadiidka wahuwa albajaliyu alaxmasiyu alkuufiyu saduuqun lahu awhaam can saciidin ayuu ka wariyey wakhtulifa calayhi fiihi waana la iskugu khilaafay wabihi qaal akhbaranaa qutaybatu qaala xadatanaa abu lahwas can taariqin can saciid ibn almusayab can raafic ibni khadiij qaala nahaa rasuulu llahi sal slam can almuxaaqalati waalmuzaabanati wa qaala wuxuu yihi waqaala wuxuu yidhi innamaa yasracu thalaathatun saddex ayaa beertaan rajulun lahu ardu nin dhul leh fahuwa yasracuhaa waa beerana ow rajulun nin muniha ardan dhul loogu deeqay fahuwa yasracu wuxuu beeranayaa maa muniha wixii loogu deeqay ow rajulun ama nin istakraa ardan dhul kiraystay bidahabin ku kiraystay ow fidatin lacag yani nin dhul kiraystay dhul nin uu leeyahay beeran ka falanaa buu yidhi lacagaa laga qaadaa saddexdaas. Marka xadiidka dhulka in la kireeyo oo lagu kireeyo dahab iyo fido waa bannaan tahay, axaadiidta raaficna waxa ka soo baxaya in lagu kireeyo dhulka, waxa ka soo baxaya in lagu kireeyo la yidhaah waxa ka soo baxo saddex meelood meel, afar meelood meel ayaad leedahay, ayaad leedahay inta kalena iska leh. Nahyigu marka kuwaasuu ku dhacaa. Mayazahu israa'iilu, khilaafkii marka waa kan, mayazahu israa'iilu, israa'iil waa soocay can daariqin isagoo daariq ka warinayo, fa arsala alkalaam alawwal hadalkii hore mursal ahaan uu wariyey qaybta hore, wa jacala alakhiira inta dambe innamaa yasracuda wixii ka dambeeyo min qowli saciidin buu ka dhigay oo mawquu maqduucuu ka dhigay. Hadday marka qof xadiidkii kala soocay iyo qof aan kala soocin iskhilaafaanna labadooda kee xaafid ah, qofka wax kala soocaya cindahu ziyaadatu cilmin. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman, waatan marka riwaayadaas. qaala xadatanaa cubaydullahi bnu muusa wahuwa baadan qaala akhbaranaa israa'iilu can taariqin can saciidin qaala nahaa rasuulu llahi sal lla slama can ilmuxaaqala, qaybtii hore waataas. Marka saciid inuu yidhaah nahaa rasuulu llahi maxay noqonee mursal, saciid waa taabici rasuulku u tiiriyey waa mursal. ayb fa arsala alkalaam alawal marka waa kaas. qaala saciidun, saciid wuxuu yidhi markaa buu yidhi fadakara naxwahu, intii dambuu sheegay marka innamaa yasracu hadalkan dambe marka innamaa yasracu min kalaami nabiyi maahna, waa min kalaami saciid. rawaahu sufyaanu thawriyu can daariqin, sufyaanu thawri baa daariq ka wariyey, waa daariq bnu cabdiraxmaan. وبه قال أخبرنا محمد بن علي وهو الرقي أبو العباس العطار ثقة روى له النسائي وهو ابن ميمون وهي محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد وهو محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان والثوري سفيان بن سعيد عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث, abuurka uma suubado gayru thalaathin, saddex waxaan ahayn, yacni beerashada saddex unbay u suubataa. ayb ardin yamliku raqabatahaa, saddexda midkood waa nin dhulka caynteeda milkiyey, nin dhulkii iskale waa beero karaa dhulkiisa, ow min xatin ama deeq ayuu ku beeranaa, ninaa ugu deeqayo iska beera buu yidhi dhulkan, ow amase ardan baydaa'a dhul cad, yastajiruhaa uu kiraysanayo ninka iska lahaa bidahabin aw fidatin, dahab ama fido uu ku kiraysanayo. riwaayadan dambe marka muxuu keenaa alimaamu nasaa'i inuu ku xoojiyo riwaayada israa'iil, israa'iil iyo sufyaanu thawri baa iswaafaqay qaybta dambe inay tahay min kalaami saciid, ay isku waafaqeen. warawa zuhriyu lkalaama alawala, zuhri wuxuu wariyey hadalka hore, can saciidin buu ka wariyey mursalan isagoo ah nahaya can ilmuxaaqalatidi. marka labadiiba midkan hadalka dambe inuu mudraj min kalaami saciid uu yahayna wuxuu u keenay mutaabaco xoojiso, nahaa can ilmuxaaqalatina mursal ahaan in lagu wariyey mid xoojiso u keenay iyadana. qaala alxaarith bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac buu yidhi, can ibni alqaasim qaala xadathanii maalikun can ibni shihaabin can saciid ibni almusayab ana rasuula allahi sal allahu slam nahaa can ilmuxaaqalati waalmusaabanati. marka labadii marka wuxuu ku socdaa marka hab yacni xusnu tasniifu ku socdaayo, markii hore wuxuu keenay xadiidkiio marfuuco nebiga loo kor yeelay, dabadeed khilaafuu sheegay oo saciid xadiidka horena mursal inuu yahay, mursal ahaan in loogu kor yeelay, qaybta dambena min kalaamihi inay tahay ayaa israa'iil ka soocay. riwaayada israa'iil mudrajka tilmaamaysay ayuu wuxuu ku xoojiyey middii sufyaanu thawri, middii marka daariq yani middii daariq ee israa'iil, oo qaybta hore inay mursal tahayna zuhri buu xaggiisa uga xoojiyey. mutaabaca marka oo qaasira waa midaan dambe waayo can ibnu shihaab yani wuxuu la sinan yahay daariq, daariq uu la sinan yahay. marka mutaabaco qaasiro ahna waxaa helay israa'iil. xagga sufyaan oo qaybta dambe ana mutaabaco taama uu ka helay. qaala warawaahu muxamed bnu cabdiraxmaan ibni labiibata can saciid ibn almusayab buu xadiidka ka wariyey, faqaala can sacd ibn abi waqaas, nin kale isaga wuxuuba ka dhigay saciid xadiidka waxaan isku hayna waa mursal ahaan iyo qayb dambe mudraja iyo isagoo mutasil musnad ah, oo uu yidhi marka riwaayada hore abulaxwas can daariq can saciid ibn musayib can raafic ibni khadiij yaan hayna. hadda waxaa soo kordhay muxamed ibn cabdiraxmaan ibni labiibata oo xadiidka ka dhigayba can saciid ibn musayib can sacd ibn abi waqaas min musnadi sacd. طيب وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة هو المخزومي ومقبول لنكان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وضعيف ضعيف كثير الإرسال روى له أبو داود والنسائي. فكان لنكان ضعيف يا حديث كي ورنا عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. qaala kaana asxaabu lmasaarici, beeraleyda dadka ah waxay ahaayeen, yukruuna waa kirey jireen fii zamaani rasuulillahi sal alla slam waqtigii nebiga, masaaricahum beertooda, bimaa yakuunu waxay ku kireyn jireen waxa ahaanayo, cala asaaqii min azarci, meelaha yacnii waraabka helayso, oo waxay leeyihin meesha waraabka helaysa oo kelig u dhow anaa wixii ka soo baxo anaa iskale, ninka dhulka lahaa dhahayo, meelaha kale wixii ka soo baxana adaaleh. fajaa-uu rasuul allahi sal allahu slam nebigay u yimaadeen, fakhtasamuu way doodeen fii bacdi dalika arrimaha wax ka mida qaarkood, fanahaahum rasuulullahi sal allahu slam nebigu waa reebay an yukruu bidalika sidaa inay ku kireeyaan, wa qaala waxa uu yidhi ukruu bidahabi waalfida, dahab iyo fido ku kireeya yacni lacag ku ijaara lacag, lacagtii waa la ogolyahay marka dahabka iyo fidada lacagay ahaa jireen waagii hore. ayib marka qofka in la yidhaah anuu fasalkiiba $1000 laba kun isii fasalkiiba waa banaantahay. laakiin inaad tidhaahdid beertan fal, qaybtan wixii ka soo baxaana iskale, meelahaas wixii ka baxana adaa iskale, waxaa laga yaabaa marka in kan uu nabad galo kanna uu baaba'o, kan inuu baaba'o kanna nabad galo, dood aynan dhammaanin marka. sidaasna waaye waxyaabaha nebigu sal allahu slam uu reebay. qaala waqad rawaa hada alxadiida sulaymaanu, ayaa wariyey sulaymaan bnu yasaar, waa axad lfuqahaa sabca can raaficin, haddana xadiidu sulaymaanu soo galay, saciid waa ka baxay. marka midkan hadda u dambeeyey, maadaama nin daciifa uu musnad sacad ka dhigay, kuwa kalea ka xoog badan marka. ayb, waqad rawaa hada alxadiida sulaymaanu, ayaa wariyey can raaficin, faqaala, wuxuu yidhi can rajulin min cumuumatihi, raaficna isaga ma warinaayo toose, nebiga uga warin maayey, wuxuu leeyahay can rajulin min cumuumatihi, nin marka adeeradii ka miduu ka warina. wabihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayuuba qaala xadatana bnu culaya qaala akhbaranaa ayuubu can yacla bni xakiimin wahuwa athaqafiyu almakiyu thiqatu can sulaymaana bni yasaarin can raafic bni khadiijin qaala kunaa nuxaaqilu bilardi, dhulka ayaan kirey jirnay wax ka soo baxo, calaa cahdi rasuulillahi sal allahu slam, waqtigii nebiga, fa nukriyaha, waxaan ku kirey jirnay bithuluthi warubuci, saddex meelood meel, afar meelood meel, iyo wadacaami cunto, almusamaa la magacaabay. cuntada la magacaabay marka waxay noqonaysaa dhulkan aan kaa kireeyey waa ka shaqaynaysaa, waa beertad ka shaqaynay, wixii ka soo baxa anaa leh, adigana waxaad iigu imaanaya konton kintaal, sideetan kintaal, lixdan kintaal, adba waxay noqoto cunto la yaqaano. ayb, musama. ayb, fajaa'a daata yowmin, maalin ayaa waxaa yimid rajulun, nin min cumuumatii, adeeraday ka mida, faqaala, wuxuu yidhi nahaanii rasuulullahi sal allahu slam, nebiga wuxuu iga reebay can amrin arin, kaana lanaa naafican, annaga noo ahaa wax na anfacayo, wa dawaaciyatu llaahi wa rasuulihi, allahi rasuul daacadoodaana anfacu lanaa noo anfac badan, nahaanaa wuxuu naga reebay an nuxaaqila bilardi, dhulka inaan wax ka soo baxayo wax ka mida ku kirayno, wa nukriyahaa bithuluthi warubuci waadacaami lmusamaa, inaan ku kirayno, wa amara raba alardi, dhulka ninka iskale wuxuu amray an yasracahaa, inuu beerto, ow yusricahaa, ama qof beerto inuu iska siiyo, wa kariha kiraa'ahaa, kiraynteedana waa nacay, wamaa siwaa dalika, iyo wixii waxaa ka soo haray. marka wamaa siwaa dalika maxay ku dhaceen, yani wamaa siwaa dalika oo min haadihi lmucaamala, mucaamalada. ayib, ama in la yidhaahdo wamaa siwaa dalika, wixii kaas ka soo haray, fa jaa'izun waayo in la dhaho, waa banaan tahay. labada macnaba marka waa usuubataa, in la cadfo iyo in jumla mustanafa inta laga dhigo jawaab loo soo qadaro, wamaa siwaa dalika, wuxuu intaa ka soo haro, fa jaa'izun waayo, fa huwa jaa'izun. qaala ayuubu lam yasmachu min yaclaa, inqiaacu ku cilaynaa marka ayuub ibnu abi tamiimata sakhtiyaani yacla bnu xakiim xadiidka kama maqlin, ayuu daliilkeedu keenaa marka. wabihi qaala akhbaranii zakariya bnu yaxya qaala xadatanaa muxamed bnu cubayd qaala xadatanaa xamaadu can ayuuba qaala kataba ilaya yacla bnu xakiim, yacla bnu xakiim ayaa ii soo qoray buu yidhi, ayuubaa dhahayo, innii samictu sulaymaana bna yasaarin, baan ka maqlay yuxadiu can raafic bni khadiij qaala kunaa nuxaaqilu larda nukriyaha bithuluthi warubuci waadacaami lmusamaa. meeshaas marka muxuu ka wadaa marka, ayuubu lam yasmachu min yacla, muxuu ka wadaa, yacni wuxuu ka wadaa xadiidka ayuub yacla bnu xakiim, xadiidka ugama qaadanin samaac, uu ka maqlay ma uga qaadanin, ee wuxuu uga qaatay can dariiqi lmukaatabati, mukaatabadana waa wej min awjuhi taxamul ka mida, waxma lagu kala warin karaa mase laguma kala warin karo, khilaafaa ku jiro, waxaana xoog badan in wax lagu kala wari karo haddii uu la socdo idin, xadiidkiiba u soo qoray iga warina waa yidhi, waa u idmay, ijaazana waa ugu daray, waxaa lagu wari karaa markaas. awjuhu taxamul de sideeday ahayd oo asamaac min lafdi shaykh iyo alqiraa'a cala shaykh alijaazatu walmunaawalatu walmukaatabatu walclaamu walwasiyatu walwijaadatu, sideedaasi ahaa jirta mid ka mida waay marka marka hadalkiisa hore marka ayuub lam yasmachu min yaclaa ma ka dhalanayo xadiidku inuu munqadic yahay, waayo haddii uunan samaac uga maqlin laakiin mukaataba uga xadiidka uga soo xambaaray mukaataba ahaan, mukaatabadu waxay ka mid tahay awjuhda wax lagu soo xambaaro xadiidka, waana saxiix waana yani maqbuul. qaala warawaahu saciidu can yacla bni, marka xadiid walbo xadiidka uu ka dambeeyo kan hore calaaqow la leeyahay ama waa daliil ama waa mutaabacu uu yahay, wax iska layska dhigay maaha, nadaamay isaga ugu socdaan. ayb qaala rawaahu saciidu, waa saciid bn abi caruuba, can yacla bni xakiim. hadda markii hore maxaan soo haynay ayuubu can yacla bni xakiim, saciid can yacla bni xakiim waa dagale. ayb وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم حوشيغي رافع أن بعض عمومته أذي الرديس قار كم مذا أتاهم ويمي يعني إساغا إنو أيق ويمي أذي الركاس فقال وحور نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وضواعية الله ورسوله أنفع لنا قلنا وما ذاك أوامح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض قفك رله فليزرعها هبيرته أو ليزرعها أما هبير قف هبيرسي ويعني قف هود يقول لك بيرها أخاه ولا الكيس ولا يكاريها يونن كرين بثلث ولا ربع صدح ميلود ميل يأفر ميلود ميل طونة ولا طعام مصمم عنت اللي يقاننا يانو كرين شافعي إذا مركا ما لا يقب صدانا يكمتها مزارعة ما بنانا مركا إلين لا طعام مصمم ولا ثلث ربع لما قعابي ما يشكى صباحا صدح ميلود ميل أفر ميلود ميل ولا وحان لما قعابي كبابا كسي درانتا يدان لشيقين beertan fal wixii soo baxa wax lagaa siina iyadoo waaba majhuul, kii musamaha ahaayay diidayeen bashaaficiyada xadiidtan bayna u feerinayeen. marka ninba meelu la qaaday oo qaar waxay leeyihiin sababta loo diiday, nooca la diiday noocan ma ahane, xadiidta waa la kala rajaxaa. nooca la diiday waxay tahay wax allaale wixii dood aynan ka dhammaanaynin qararna uu ku jiro khiyaano, oo ninkii in la yidhaah beertan fal meeshaas wixii ka baxana anaa iskale meeshaasna adaale in la yidhaah, laakiin shay macluum ah dhib ma laha. qaarna wuxuu leeyin maya sababta uu nebigu u reebayba waxay ahayd intii waagii hore oo dadku ay haysanin oo muwaasaadka iyo dadka in la xiriiriyo oo wax loogu deeqo oo inaan wax laga qaadanin mar walba iyo waqtiyadii laysfaray ahayday dhahayaan qaarkood. markii dambe laakiin waa la ogolaaday oo dadku xoogaa ay heleen. qaarna waxay leeyihin nahyigu waaba iska karaaha maana nahyi taxriim maba aham, oo ibnu cabaas iyo waatuu lahaa marka yacni nebigu wuxuu leeyahay walaalkiisu inuu ugu deeqaa khayr badan, hadda laakiin waajib marka ma aha. ayb shaaficiyada iyaga meelay ka mareen oo musaaraca ma banaanay yidhaahdeen musaaqaad waa banaan yahay. marka farqiga musaaqaad iyo musaaraca u dhexeeya waa maxay? musaaqaadku geed mirood waay, geedkan geed miroodka cambaha ama liinta ama timir ka shaqey, shaqaduu ninkan qaadanaa wuu ka shaqaynayaa, wixii geed nafcigiisa u laabanayana ee qarash ah waxaa laga qaadaa ninka iska leh. hadhow marka geedkaas waxa ka soo baxo sanadkaas iyo waxba uu ku yeelanaa ninkan qofkan, hadba wixii ka soo baxo ayaa nus thuluth rubuc hadba wixii la doonaa laga siinaa. marka isaga wuxuu leeyay waa bannaan tahay. qisadii khaybarna geedahaas uu ku xambaaray, musaaracaduna waxay ahayd buu yidhi tabac. haddii marka beer geedo waaweyn oo geed mirood uu ku yaallo, inta geed miroodka u dhexeeya haddii galey iyo masage iyo lagu abuuro waa bannaan tahay buu leeyahay. marka in musaaracada noocaas li tabacay u bannaan tahay asal maahani buu leeyahay, waxa la diidayana waa asaalatan. culimada muxaqiqiinta laakiin shaaficiyada yani in badan oo ka mid inay bannaan tahay ishaarahayn. ibnu jamaaca kitaabu buu ka alifay musaaracadan. qaala rawaahu xandalatu bnu qays ayaa xadiidka wariyey, isagana can raaficin buu ka wariyey. xandala markaa hadda wuxuu la simanaana sulaymaan bnu yasaar. can raaficin iyo abuu salama ee raggaasuu la simanyahay. fakhtulifa calaa rabiicata fii riwaayatihi, rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan ayaa la iskugu khilaafay, yani marka riwaayada rabiica uu ka warinaayo xandala ayaa khilaaf ka yimid. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى وهو اليمامي أبو عمر ثقة قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة أفيرس الليث ربيع كوري عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض للكي كريجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء ما لها مركب بيه أي مران wax ka dhalanayo iyo wa shay-in min azarci wax zaraca ka mida beeraha yastathnii saaxibu lardi midka dhulka leh ayaa soo reebanayo meeshaan wixii ka baxo iyo kaas iyo anaa iskale gaar ahaan. fanahaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa naga reebay buu yihi can dalika kaagaas. faqultu liraaficin baa waxaan ku yidhi fakayfa kiraaha biddiinaari waddirhami, in dirham iyo diinaar lagu ijaaro lagu kireeya say tahay. faqaala raaficun wuxuu yihi laysa bihaa ba'sun biddiinaari wadaraahim, diinaar iyo daraahim in lagu kireeya dhib ma laha. riwaayaadkiisii hore marka mudlaqa ahaa nahaa can kiraa'i lardi, tana laga reebaa marka dahab iyo fida lagu kireeya nahyiga ma ku jirto. hadda marka riwaayadan xandala maxay soo kordhisayna dahab iyo fida horta inaan la diidanayn, laba haddana maxay soo kordhisay waxa nebigu reebay inay tahay sifo gaar ah oo dood ay ka imaanayso. intaan anaa ii falaysaan wixii beer keliga ka agdhow, waxa biyaha ka dheernaadaa wixii ka soo baxo iska leh, taas waa mid uu diiday. qaala khaalafahu lowzaaciyu, haddii lagu yidhi rabiica la iskugu khilaafay, owzaaci marka yow khilaafaana leyth وبه قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن هو أبو أحمد الحراني ثقة قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال وحول لا بأس بذلك دب مله. مخالفة مرك محيطة وجه المخالفة ها khaalafahu alawzaaciy buu yihi awzaaci laysa khilaafan, muxuu ku khilaafay marka ha midii hore wuxuu ka dhigay can cami raafic, midkaana can raaficin ba waa laftiisa. mukhaalafada midiin muuqato layth عن ربيعة عن حنظلة عن رافع بن خديج قال حدثني عمي كالنوام حي سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس حديثك وبشيغ أمر مر كان رافع ورنا يمركي كلنا عم رافع. فقال لا بأس بذلك أيور إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون حيكرينهن على الماديانات ميلها بيها أي مران كنالر إيا وأقبال الجداول كليذا ميلها كسو آدن. الجداول وجمع جدول, جدول نكلي قال رحمة كنال. فيسلم هذا كان أيابد باذا ويهلك هذا كان وأهلك سمعي ويسلم هذا كان بدباذي ويهلك هذا كان أهلك سمعي. فلم يكن للناس كراء إلا هذا أفيرس ضدك ما أين انقبن كريسي إلا نوعا بكوك لكريس جرين بس. فلذلك زجر عنه كان درتي يا نبي أريبي أعنى ضدك كعنى أنت. فأما شيء معلوم وحلى يقانه مضمون أو لضمانا فلا بأس لبما لها. shayga la damaanayo marka wuxuu noqon karaa saddex meelood meel afar meelood meel cunto la yaqaano, waxaas dhan uu noqon karaa. falaa baasa. qaala waafaqahu malik bnu anasin calaa isnaadihi, malik marka yo waafaqa awzaaci wakhaalafahu fii lafdihi, xagga isnaadku ku waafaqay malik awzaaci, laakiin matniga xoogaa ku yar khilaaf. wabihi qaala akhbarana, markuu leeyahay waafaqahu malik, labadii riwaaye iskhilaafsanayd, middii layth iyo middii awzaaci, ta awzaaci uu rajixi rabaa. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نها مركة مسند رافع تاسو كوافق مالك أوزاع نها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحرم عن كراء الأرض بوريب. قلت بالذهب والورق, قال لا ميا, إنما نهى عنها بما يخرج منها وحكسوا بحين لو كريه, فأما الذهب والفضة فلا بأس. ذهب كي فضة لب مرح لكن مطنق عن كيهورو وكدوية سومارك كيهورو وحوشيغة هب قارة ويدتك حقوك لكي سجرين. قال ورواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه. سفيان الثوري سوى ربيعة كورنا حديث النبي ومكرين واتن رواية ديسي. وبه قال أخبارنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء رلك عد إلا كريه بذهب والفضة لو كريه, فقال حلال لا بأس به. فقال رافع وحوير حلال لا بأس به, فحلال رب مالها, ذلك فرض الأرض رلك قدر كيسي فرض كيسوه أن ينذهب يفضل لغو كريه. ولكن هذا كان رسولك أمو كريه لنسو مجيد ومن كلام الرافع. طيب مركا ربيعة مركا سفيان عن ربيعة عن حنظلة وحكر ديجا موقوف مالك يأوزاعنا يو ليه هرتوي رفعيان وحيسكو خلافين سد حدودة ليثنا وحكى دقي الرافع عن عمه مالك يوزاعنا وحكى دقي الرافع بن خديج لبذو ذنا واسخلافين حق سنة كي اسكوافقين لكن حق متنقى واكل الجيلان واسخلافين مالك يوزاع. وهان مالك الروايات كانت نين لا لصعودي وباهيه كلي متنقى كليها اسكفير سنة ما انتلان هل متنقى ومالك اسكو معناها سون نقناه جيتكم حويتها عليهم. طيب وهي روايات كان وردن هدو حكسوا بحاي حديث تنترض بذن سيد الله جمعنا يا أما سيد الله كان الرجح. طيب رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة سيد الأجوري واتن. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة مبجر, فكان الرجل يكري أرضه بكرين على الربيع والأقبال ماشى مركا بيوه يكب ذيهين ماشى بيها كسور جيد وأشياء معلومة يحيى بن ليقان وساقه حديث كوك حيما وايه كدب مركز مركز سالم وقلها بابك سالم باب سالم أيو قليا وسالم بن عبد الله بن عمر رافع وكورنا حديثان مركز محور كذا ورافع بن خديج تابعين تي ووينيد بمركز هدب متكورنا متكا روايات كيسو مركز هدب had baqayb u sheega baab baab way markana hadda waxaan ka soo baxnay baabkii marka xandala oo rabiica uu ka wariyay aan adana soo galnay marka baabu saalim uu galay wa dheeriyay marka baabkan hada akhiru wallahu a'lam sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi.